بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب كفارة اليمين. وكفارتها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وروي: فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه، للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار، ويجزئه أن يطعم 5 مساكين ويكسو 5، ولو أعتق نصف رقبة أطعم 5 أو كساهم، أو أعتق نصف عبدين لم يجزه، ولا يكفر العبد إلا بالصيام، ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه، ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه. ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه، ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة أيام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب في كفارة اليمين، وذلك أننا عرفنا أن اليمين إذا حنث فيها فما الواجب عليه؟ كفارة يمين. فما هي كفارة اليمين؟ قال: وكفارتها، الضمير في قول كفارتها يعود إلى اليمين. قال: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم إلى آخرها. نعم، هذا ما ذكره الله تعالى في آية كفارة اليمين في سورة المائدة. فالله سبحانه وتعالى قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه الكفارة، فإطعام 10 مساكين. والمسكين هنا يشمل الفقير، لما تعرف أنه عند الإطلاق فالمسكين يدخل فيه الفقير، وكذلك العكس. والمراد بالمسكين هنا المحتاج الذي له حاجة، من غير تقييد بشيء معين. فمن قال إنه محتاج في طعامه وشرابه ونحو ذلك فإنه يكون مسكينا. قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم. من أوسط يعني من المتوسط، وليس المعنى من أوسط يعني من أفضل، من أفضل ما تطعمون، بل متوسط. فإذا كان أهل يطعمون طعاما متوسطا فنقول: أخرج من هذا الطعام، ولا يضر أنه ربما أطعمهم طعاما نفيسا خلال شهر مثلا أو خلال شهرين، هذا لا عبرة به. العبرة بالطعام المتوسط الذي جرت عادتهم أن يأكلوا منه. وفي عرفنا الآن وفي مجتمعنا أوسط ما يطعم الناس الرز. الرز هو طعامه المتوسط، لكنهم لا يأكلون الرز في الغالب وحده، أليس كذلك؟ يأكلونه مع إدام أو مع لحم أو دجاج، هذا هو الطعام المتوسط. فعلى هذا نقول: من عليه كفارة يمين فإنه يخرج الرز في بلدنا ويجعل معه ما يؤكل عادة معه من رز أو لحم أو ما أشبه ذلك. والله تعالى قال: إطعام 10، يعني ما يطعمهم، ولم يقيد بنصف صاع أو بصاع، لم يقيد. لكن بعض الفقهاء قيدوا ذلك من باب ضبط المسألة. ثم أيضا هؤلاء الذين قيدوه اختلفوا، فبعضهم قال نصف صاع، وفي ظني أن نصف الصاع من الرز أنه كثير جدا على النفر الواحد. فعلى هذا نقول: ما يطعمه غداء أو عشاء فإنه يكفي، ولو أنه التزم بنصف الصاع وكان الزيادة صدقة فلا حرج في ذلك. فعلى هذا إطعام 10 مساكين كم تكون من صاع؟ تكون 5 آصع، وهي على كل حال كما ترى يعني كافية وزيادة. قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم. بعض الناس يسأل: هل يجزي في هذا المال؟ أدفع نقودا؟ فنقول: لا، لا بد من طعام. طيب، نراهم في جمعية البر يأخذون مالا نقودا، فنقول: يأخذونها نيابة عنك، ثم هم يشترون بها طعاما يوزعونه على 10. هم لا يأخذون المال منك على أنه هو الواجب، بل يأخذونه نيابة، ولهذا يأخذون أجرة الطعام ويأخذون أجرة توزيعه وشرائه، فليتنبه لذلك. قال بعد هذا: من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال: أو كسوتهم. كسوة من؟ 10 مساكين. وسوف تأتي إن شاء الله، يأتي بعد قليل ما الواجب في الكسوة. قال: أو تحرير الرقبة. هذه الخصلة الثالثة، تحرير الرقبة. وقاعدة الفقهاء أن الرقبة المطلقة تحمل على الرقبة المقيدة. بأي قيد؟ بوصف الإيمان، تحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد، من لم يجد هذه الخصال الثلاث، فإنه يصوم 3 أيام، فصيام 3 أيام. إذن واضح أن الكفارة هي على سبيل التخيير، ثم تكون على سبيل الترتيب، فهي في الثلاثة الأولى مخير بين أن يطعم أو يكسو أو يحرر الرقبة، هو مخير بينها. فإذا لم يجد هذه الثلاث ولم يستطعها، فإنه ينتقل للصيام، لصيام 3 أيام. إذن ما نسمعه من بعض الناس يقول مثلا: لا تقطع يميني، لا أريد أن أصوم، أو يقول: لا تجعلني أصوم، هل هذا صحيح؟ نقول: ليس الكفارة الصيام، الصيام فيما بعد. إذا كنت لا تستطيع الثلاثة الأولى فإنك تصوم، هذا معنى الترتيب والتخير. طيب، بقي عليك أن تقول: هذه الخصال الثلاث على التخير، لكنها متفاوتة جدا. فالإطعام مثلا، إطعام 10 مساكين، يعني ربما نقول ب100 ريال، لكن كسوة 10 مساكين هل تكفي 100 ريال؟ لا تكفي، وسوف يأتي بعد أقل مقدار يعني أو ما الواجب في الكسوة، لكنها لا تكفي على كل حال 100. تحرير الرقبة يعني على ما سمعنا أنها إلى 10,000 في بعض الجهات التي يعتقون. إذن هذا تفاوت كثير، فكيف يصح التفاوت مع كيف يصح التخيير مع التفاوت؟ المخيرات في العادة تكون متساوية، فهذه متفاوتة، ثم نقول على سبيل التخيير، نقول لا إشكال. فمن الناس مثلا يختار الأكثر مالا وكلفة، يريد الأجر، فنقول لا حرج عليك، جزاك الله خيرا. ومنهم من هو دون ذلك فيختار الأقل، فما دام فيه تخيير هذه ترجع إلى رغبة الإنسان وإلى محبته للخير، فربما يعني ربما يختار أن يدفع 10,000 ريال لرقبة ويفضله على 100 ريال لإطعام 10، لأنه قادر، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. بعد هذا قال المؤلف: قال: وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها عنه. نعم، هذه مسألة يحتاج إليها. بماذا يبدأ؟ هل يكفر الكفارة قبل الحنث، يعني قبل قطع اليمين، أو بعده؟ هذا إنسان حلف ألا يدخل بيت جاره، قال: والله لا أدخل بيت جاري، ثم ندم وأحب أن يدخل، هل نقول كفر الكفارة وادخل، أو ادخل ثم كفر فيما بعد؟ نقول الأمر في ذلك واسع. قال المؤلف: مخير بين تقديم الكفارة أو تأخيرها. لكن من باب الفائدة، إن قدم الواجب إن قدم الواجب فإنه يسمى تحلة، تحلة يمين، وإذا حنث وأخر الواجب فإنه يسمى كفارة، كفارة. فهذا الذي حلف لا يدخل بيت جاره دخل بيت جاره، ومن الغد أخرج الواجب، الواجب الذي أخرجه ماذا يسمى هنا؟ كفارة. بينما آخر ذهب واشترى طعاما ووزعه ثم دخل، ماذا تسمى هذه؟ تحلة. طيب أيهما أفضل، الكفارة والتحلة أو تختلف؟ لماذا تختلف؟ التحلة مبادرة، مبادرة، ويخرج الإنسان من عهدة، من عهدة اليمين، فالتحلة أفضل لا شك. لكن ربما تكون الكفارة مثلا بتأخيرها، يجد من هو أحوج ويتريث في اختيار مثلا فقير، هذا شيء آخر. لكن في الأصل أن التحلة أفضل، لأنها كما قلنا مبادرة وخروج من عهدة هذه اليمين. ولذلك الله تعالى ذكر في سورة التحريم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل ما يقدم تحلة، وهو كذلك إذا قدمها. ذكر المؤلف بعد هذا الدليل على التخير، قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها قال فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، قال وروي فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. أين الشاهد؟ الشاهد في التقديم والتأخير بين الروايتين، والتقديم والتأخير لا يكون إلا في شيء يصح فيه التقديم والتأخير، لأن الراوي لا يمكن أنه يقدم ويؤخر من عنده، فدل هذا على أن التقديم والتأخير جائز بنص الحديث كما تبين. بعد هذا قال المؤلف قال ويجزئه في الكسوة، كذا مضبوطة، فلا أدري هل هي صحيحة أو الصحيحة الكسوة، يبدو لي الكسوة ورزق يفيدنا غدا بالكسر، والكسوة ما لها وجه؟ أيوة في قوله الكسوة في القرآن، أي وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، صحيح. أما الآية هذه فهي أو كسوتهم، أو كسوتهم، نعم. إذن كما مر معنا كثيرا النسخة هذه فيها أخطاء كثيرة نعدلها، حتى لو كان فيها وجه بالضم ما نحتاج إلى الوجه هذا عندنا القرآن. قال ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه، يعني ما يجب ستره في الصلاة وتصح الصلاة إذا لبسه، هذا هو الواجب. والصلاة بالنسبة للرجل تكون ما بين السرة والركبة، فإذا ستر هذه المنطقة ما بين السرة والركبة بثوب يعطيه إياه فهذا هو الواجب. قال للرجل ثوب، نعم كما تبين. قال والمرأة درع وخمار، الدرع للمرأة بمثابة الثوب للرجل، وربما نشبه بالقميص وهو الذي يكون ساترا لبدنها كله. أما الخمار فأين يكون؟ على رأسها، والمرأة كما تعرف تغطي رأسها وبدنها، أما وجهها ويداها فعلى حسب الحال، إن كان عندها أجنبي فيجب أن تغطيها، وإلا فلا أن تصلي كذلك. قول هنا للرجل ثوب، هذا كما قال ما تجوز الصلاة فيه، لكن ألا نقول إن الكسوة كما قال الله تعالى في الطعام من أوسط ما تطعمون، ونقول هنا من أوسط ما تلبسون. نعم هذا هو الصحيح، أن الكسوة تكون من أوسط ما يلبسه الناس، لأن المقصود أن يلبس شيئا يستغني به. أما إذا أعطيناه ثوبا ثم ذهب يشتري المكملات التي جرت العادة أن يلبسها فهذا لا فيه حرج. فعلى هذا في عرفنا نشتري له ثوبا وماذا وشماغا وطقية فقط، لا يلبس الثوب وحده، لا بد من بطانته بفنيلته وسرواله، هذه هي الكسوة المتوسطة. فعلى هذا نقول أقل قطع الكسوة للرجل كم تكون؟ 4 قطع، ثوب وسروال وفنيلة وغترة وطاقية، 5 هذه 5. وش بقي؟ لأن النعال ما يصلي بالنعال إلا كان يذهب للمسجد، ما رأيكم بالنعال؟ هل هي في الكسوة؟ طيب اشتر له نعال رخيصة أجل ما دام الدعوة كذا. إذن يا أخوانا انتهينا من الخصال التي كلها على سبيل التخيير. هنا تفريعات يعني فيه شيء من الغرابة. قال ويجزيه أن يطعم 5 مساكين ويكسو 5. كيف ذلك؟ الله تعالى أوجب إطعام 10 أو كسوة 10. فالمؤلف اختار هنا أنه لو أطعم 5 وكسى 5 فإن هذا يجزئه، لأنه كأنه رأى أن المسألة فيها إغناء لهذا العدد، وإغناؤهم إما بطعام أو بشيء يلبسونه، فذكر ما سمعت. وهذا في الحقيقة غريب من الاختيارات ومخالف للآية، لأن الله تعالى قال إطعام 10 أو كسوة 10، والذي أطعم 5 وكسى 5 لم يتصف بامتثال الآية. فالصواب هنا أنه لا يجزئ أن يطعم 5 ويكسو 5، بل إما أن يكسو 10 أو يطعم 10. أيضا قال ولو أعتق نصف رقبة أطعم 5 كذا عندك وأطعم 5 أو كساهم، ألحق الواو لنا الساقطة في النسخة. قال لو أعتق نصف رقبة وأطعم 5 أو كساهم فإنه قال فيما بعد لم يجزه. لماذا لم يجزه؟ لأنه ما يمكن أن نرقع الإطعام مع نصف الرقبة أو الكسوة مع نصف الرقبة، فهذه تختلف. قبل قليل أجاز أن نطعم 5 ونكسو 5، لكن نعتق نصف رقبة ونكسو 5 ونطعم 5 هذا لا يجزئ. فإذا كان لا يجزئ فالتي قبلها مثلها لا فرق. كذلك أعتق نصف عبدين لم يجزئ. ماذا استفدنا من اعتاق عبدين مناصفة؟ لا يزال رقيقين، لا يزال رقيقين ولم يحصل المقصود بالآية. إذن كما قال المؤلف لم يجزه، وهذا صحيح. ثم قال ولا يكفر العبد إلا بالصيام. العبد المملوك لا يكفر إلا بالصيام، والتعليل عندك هو أن العبد لا يملك، فليس له مال يقال أطعم 10 أو اكسو 10. لكن أرأيت لو أن شخصا أعطاه مالا وقال كفر عن يمينك بإطعام أو كسوة، هل يجزي هذا؟ نعم، أجاز بعضهم هذا وقال يجزي، يجزي أنه يكفر. كما أنه لو تبرع أحد عن العبد مباشرة وأطعم أو كسى أجزى، فكذلك لو أعطاه ليطعم أو يكسو فيجزي. قال ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به. فالصوم هي الخصلة التي على سبيل الترتيب، أليس كذلك؟ قال من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله وقضاء دينه. انتبه لهذه الضوابط. فالذي نلزمه بالإطعام أو بالأحرى الذي نجيز له الصيام هو الذي لم يجد فاضلا. ما معنى فاضلا؟ زائدا عن مؤونته، يعني عن نفقته هو. قال ومؤونة عياله، نفقة عياله، لأن عياله مسؤول عنهم. قال وقضاء دينه إذا كان عليه دين. إذا وجد فاضل على هذه الأشياء حينئذ يقال كفر به. إذا لم يجد فاضل عن هذه الأشياء يقال صم الآن، وإن وجد فاضلا فإنه يلزمه أي شيء؟ الإطعام أو الكسوة. هذا هو معنى الكلام. فعليه من حنث في يميني وقال ليس عندي إلا طعامي وطعام أولادي وعلي دين، فماذا يقال؟ يقال صم مباشرة، لأنه اشترط أن تجد فاضلا عن هذه الحوائج. هل يلزمه أن يبيع شيئا من متاعه حتى يشتري الكفارة؟ قال المؤلف ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه، يحتاج إليه، ليس يضطر إليه، تكفي الحاجة. قال من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة. مسكن، نعم، ما نلزمه أنه يبيع مسكنه حتى يذهب ليكفر عن يمينه، لا نلزمه بهذا، لأن السكن من ضروريات الحياة أو من حوائجها التي لا يستغنى عنها. كذلك خادم، عنده خادم، فنقول خلاص ما يحتاج خادم، سرح الخادم هذا واجعل مرتبه للكفارة. نقول لا، ما يلزم هذا، لأن الخادم هذا يعتبر من الحوائج. والعجيب أن الخادم يعني يجعلونه في مصاف المسكن والأثاث في زمن سبق، لأن حوائجهم في زمن سبق كثيرة، حوائجهم في الطبخ وأمور البيت ليست كحوائجنا الآن، بإمكان الإنسان يطبخ غداءه خلال ربع ساعة. في الأول لا، يحتاج إلى شراء وإلى طحن وإلى عجن، أشياء كثيرة. فالخادم يعتبر من أساسيات البيوت في تلك الأزمنة. فالمهم أنه إذا كان عنده خادم فالخادم كما قلنا لا نجبره أن يستغني عنه ليكفر. كذلك أثاث، أثاث، وينبغي تقييد الأثاث بالأثاث الذي يحتاج إليه كما قال في الأول، لأن من الأثاث ما يكون زائدا. فأثاث المجلس هل يبيعه؟ لا يبيعه. أثاث ما نسمي بالصالة التي يجلسون فيها كذلك، عنده أثاث زائد ركنه في المستودع يقول ربما أحتاجه، فهذا على ما قرر المؤلف هذا يبيعه، لأنه ليس من حوائجه الحاضرة، لكن تحسبا لحاجة فهذا لا يخرجه عن كونه قادرا. قال وكتب، كتب ماذا؟ كتب العلم التي يدرس فيها إن كان طالبا أو يحضر فيها أو ما أشبه ذلك. فالكتب تعتبر من الحوائج، لكن ألا نقيد هذا بكتب إن كان يعني يراجعها؟ لأن بعض الناس الآن عنده كتب كالديكور في البيت، فما حكم هذه؟ هذه ما تعتبر حاجة. طيب قال وآنية، هذا معلوم، الأواني، القدور والصحون والأباريق، هذه تعتبر حوائج. قال وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه، هذه أيضا مهمة، عنده بضاعة سلعة، لكننا إن قلنا له بعها قال يختل ربحها المحتاج إليه. كيف يختل؟ لأنه إذا باعها دفعة واحدة فربما لم تأتي إلا بنصف قيمتها، لكنه يصبر عليها في دكانه ويبيعها على التصريف البطيء تأتي بسعر، فهل يقال يجب عليك أن تبيعها؟ الجواب لا. كذلك لو قدر أن عنده، هو داخل في البضاعة، فالمهم أن البضاعة التي يجبر أو التي إذا بيعت اختل سعرها وباع ما يساوي 150، هذه لا يجب عليه بيعها. وماذا يفعل؟ يصوم كما تبين. قال وبضاعة اختل ربحها المحتاج إليه. قال بعد هذا ومن أيسر بعد شروعه في الصوم، قال لم يلزمه الانتقال عنه. هذه تحصل، هذه ما صورتها؟ إنسان شرع في الصوم، صام يوما مثلا، ثم جاءه مال، جاءه مثلا من أبيه أو من أحد تبرع له، فيستطيع الآن أنه يطعم، فما رأيكم؟ هل يلزمه أنه يقطع صيامه ويكفر بالإطعام؟ ماذا قال المؤلف؟ قال لم يلزمه. علم من هذا أنه لو انتقل إلى الإطعام يصح منه، إذ هو مخير بين أن يتم صيامه وأن يقطعه ويقطعه ويكفر بالإطعام، ولا فرق في هذا بين أن يصوم يوما أو يومين أو بعض يوم، حتى لو صام بعض يوم، لأن المؤلف قيده بأي شيء؟ قال بعد شروعه، يعني حتى ولو لفترة يسيرة شرع في الصيام من الفجر الثاني ثم جاءه مال، إلى الآن لم يمضي إلا 10 دقائق مثلا، ما الحكم؟ كما قال المؤلف، يعني إن شاء يتم صيامه وإن شاء يتصدق بالإطعام كما تبين. ختام جلستنا مسألة قد تكون نادرة. قال من لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه 10 أيام. ردد ماذا؟ الإطعام. إذا ما شاء الله هذا المسكين انتعش هذه 10 أيام، كل يوم يتغدى. لماذا؟ لأن ما وجدنا غيره. هل هذا ممكن؟ قد يكون البلد يعني محصورا، ونعرف المساكين وليس فيه إلا واحد، فكما قال المؤلف نردد عليه 10 أيام. الطعام ولا الكسوة؟ كلاهما، يعني نكسوه كل يوم 10 أيام. لا، فيما يبدو أن هذا في الإطعام، ردد عليه 10 أيام، لأن إذا كسوناه في اليوم الأول خلاص أصبح الآن غير مسكين، أصبح مستغنيا بالكسوة في اليوم الأول، لكن الطعام هو الذي ينتهي، فلا بد أننا نجدد عليه. إذا تم لنا ولله الحمد هذا الباب، باب كفارة اليمين. ننتقل غدا إن شاء الله إلى الكتاب الجديد. نسأل الله ينفعنا وإياكم.